وأنا أضرب في هذا مثلا وأذكر قصة فيها نكتة. أما المثل ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما. قيل له: أرأيت الأكل؟ قال: شر. الأكل قائما؟ قال: شر من الشرب قائما. أنا في حدود اطلاعي ما علمت تأييدا لكلام أنس ولا مخالفا من كلام الرسول أو من فعله، فأطمئن لقوله ما دام الأمر هكذا، يعني لا يوجد ما نستند إليه لنخالفه ولنقول لا ليس كما هو يريد أن يقول شر يعني أشر، بل لا نجد ما يساعدنا أن نقول إنه شر ليس بأشر، ما نجد هذا ولا هذا. إذ الأمر كذلك اتباعنا لقول أنس وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين أطمن لنا من أن نستدل نحن بمثل قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لأن هذا الأصل ما يخفى على مثل أنس بن مالك. أقول في مثل هذه الحالة أن اتباعه خير لنا من أن نحدث رأيا من عندنا نخالف رأيه، كما أنني لا أرى أن نتأول النهي هنا كما يقول كثير من العلماء الذين يجيزون الشرب قائما ويعلمون مثل هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، لكنهم يتأولون النهي بأنه للكراهة. لا أرى أيضا هذا التأويل لهذا النص الصحيح، لأن هناك في رواية أخرى وفي صحيح مسلم أيضا بدل نهى زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أقول في كثير من مثل هذه المناسبة، أنا لا أنسى يا أبا مصعب أصلي، يعني ألباني يعني أعجمي، والعرق دساس، أتحفظ وأقول أتحفظ حقيقة وأقول مستعينين بأهل أهل العلم وأهل الأصل في العربية، أنا أفهم أن قوله زجر أبلغ في النهي من نهى. فإن كان كذلك فأقول أن هذا اللفظ الثاني الثابت أيضا عن أنس يحول بيننا وبين تقبل تأويل نهى أي تنزيها، ومعنى ذلك يجوز أن تشرب قائما لكنه خلاف الأولى. فزجر لا أجد في اللغة زجر تنزيها وتحريما بخلاف نهى. يضاف إلى ذلك وشيء بالشيء يذكر بالمناسبة أن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده بالسند الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما، فقال له: يا فلان، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. أيضا هذا لا يساعدنا أن نتأول النهي الذي هو من عمل الشيطان أنه مكروه، أنه يجوز، لكن مع الكراهة التنزيهية، وبخاصة أن تمام حديث أبي هر قال له: قئ قئ، هذا أمر في إجهاد مقابل إيه؟ مخالفة تنزيهية. لا أعتقد هذا.